بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالطلاق، وأشرنا إلى تعريفه ودليل مشروعيته وحكمته وشروطه، ومن يقع منه الطلاق، ثم أشرنا إلى ألفاظه الصريحة وألفاظ الكناية، وأشرنا إلى الطلاق السني والطلاق البدعي والطلاق المعلق، ثم أشرنا إلى مسألة الشك فيه، ووقفنا على كتاب الرجعة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة. من طلق دون ملكه بلا عوض فله رجعة المدخول بها ما دامت في العدة براجعت أو أمسكت ونحوه، وبالوطء وفي نكحت وتزوجت وجه بلا ولي ولا رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج، ولا تعلق الرجعة ولا تصح في الردة، وتستحب في البدعي، ويقدم قولها في انقضاء عدتها ما ادعت ممكنا، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة. الرجعة في اللغة من الرجوع، من الرجوع، وهو اسم المرة منه، اسم المرة من الرجوع، وهو العود. الرجوع بمعنى العود، اسم المرة من الرجوع بمعنى العود. والراء راء الرجعة تفتح وتكسر، والفتح أفصح، يعني الرجعة. وأما في الاصطلاح فتعريفها إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، أي أنه يراجعها ما دامت في العدة. إعادة مطلقة غير بائن. المطلقة على نوعين: مطلقة بائن ومطلقة غير بائن. البائن اللي طلقت ثلاث، اللي طلقت ثلاث، أو فسخت، أو خلع بعوض، كل هذا بائن. والبينونة قد تكون كبرى وقد تكون صغرى. فالبينونة الكبرى لا بد من زوج جديد، والبينونة الصغرى يكفي أن يعقد عليها عقدا جديدا لكن لا يملك مراجعتها. غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق من غير عقد، يعني لا يحتاج إلى عقد. أما إذا احتاج إلى عقد فهنا ليست رجعة، عقد جديد ومهر جديد، موافقة الولي رضاها، هذه ليست رجعة. الرجعة أن يشهد اثنين ويقولوا راجعت زوجتي فلانة بنت فلان، هذه هي الرجعة. لكن هل يخبرها بذلك أو لا؟ يقول لا بد أن يخبرها قبل انتهاء عدتها. أما إذا لم يخبرها فقد تتزوج، صح ولا لا؟ قد تتزوج. والآن بين يدي قضية موجودة قائمة، طلقها فجلست سنتين ثم تزوجت ولها 9 أشهر متزوجة الآن، ثم جاء يقدم على المحكمة قائلا إني راجعتها قبل سنة. كيف قبل سنة؟ قال قبل سنة. كيف قبل سنة؟ يعني بعد انتهاء عدتها راجعتها؟ قال لا، يعني راجعتها قبل انتهاء العدة بأيام. فقيل له أثبت هذا، قال عندي شهود. فقيل له لماذا لم تخبرها؟ قال أنا ما أخبرتها. طيب هي تزوجت المرأة. هنا لا ينبغي أن يلتفت إلى كلامه أبدا، المفروض أنه حينما راجع أخبرها قبل انتهاء عدته، لأنه يترتب على هذا أمور شرعية. يعني إذا تزوجت المرأة كيف نعيدها؟ يعني كيف تعاد إليه؟ هل يطلقها الثاني؟ هل زواج الثاني صحيح ولا لا؟ فغالبا يفعل ذلك الأزواج، غالبا أنهم يفعلون ذلك يعني نكاية بالزوجة ومضارة ومضارة لها. يقول إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه من غير عقد، فهو يراجعها ما دامت في العدة التي سيأتي تفصيلها. ما دليل مشروعية العدة؟ ما دليل مشروعية العدة؟ نقول دليلها من القرآن قول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن استطاع، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. أما من السنة فما أشرنا إليه بالأمس أن عمر رضي الله عنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الرجعة في العدة وأنها حق للزوج، وأنها حق للزوج. ما الحكمة منها؟ ما الحكمة من الرجعة؟ أنتم تعرفون أشرنا في الخيار، خيار المجلس، إلى أن الإنسان قد يبرم عقود البيع والشراء على عجل، يبرم عقود البيع والشراء على عجل ثم يندم، فترك الشارع له فرصة يتروى بها، يتروى بها من أجل أن يراجع ما أقدم عليه وأبرمه، هل هو في مصلحته ولا ما هو في مصلحته. هكذا هنا جعل الشارع مدة معينة للرجل ليراجع ما تصرف به، هل هو من مصلحته ولا في غير مصلحته، لأنه قد يندم. ومعظم من يطلقون يندمون. ولهذا تجد يتصل يبكي، أنا أم عيالي أغلى من عيوني، طيب ليش تطلق؟ كان لزغة شيطان، باب انفتح علي، مشاكل ما تحمل ما صبرت، فيبكي ويبحث عن كل وسيلة، عن كل وسيلة. هم فعلا مساكين يعني، يعني اليوم فتحت الجوال ساعة واحدة بعد الظهر، لا أبالغ إذا قلت الاتصالات حول الطلاق أكثر من 50 سؤال، الاتصالات حول الطلاق، مساكين يعني الناس. فهو يصدر هذه الكلمة ثم يقع في المأزق فيبحث عن المخرج. الشارع جعل له هذه المدة، هذه مدة المراجعة فرصة ليراجع. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الطلاق عندما ذكر مسألة الرجوع: لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. شوف، لعل الله أن يحدث بعد ذلك، قال أهل العلم: لعل الله أن يحدث ميلا في قلب الزوج فيرجع إلى زوجته. طيب، إذن هذه الحكمة من مشروعية الرجعة. طيب، المؤلف عليه رحمة الله يقول: من طلق دون ملكه بلا عوض فله رجعة المدخول بها ما دامت في العدة. لله در المؤلف في سطر واحد جمع شروط العدة الستة. شوف، في سطر واحد رحمه الله جمع الشروط التي لا بد من تحققها لي للرجعة. نأخذها واحدا واحد. من طلق دون ملكه، دون ملكه منين؟ من العدد، من العدد، دون ملكه من العدد. فالشرط الأول أن تكون أن يكون الطلاق يعني دون ملكه من العدد، أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، وهي 3، يعني يطلق تطليقة أو تطليقتين. الشرط الأول أن تكون الرجعة فيما دون ما يملك من العدد من الطلاق، وهي 3. بلا عوض، بلا عوض، هذا شرط أن يكون الطلاق من غير عوض. لكن إذا كان بغير عوض، بعوض، هل يملك يراجع؟ ما تستفيد المرأة شيء. لو قلنا يملك يراجع ما استفادت شيء المرأة. المرأة تريد بالخلع إنهاء العلاقة بينها وبين الزوج. فنقول الشرط الثاني أن يكون الطلاق من غير عوض، بلا عوض فله رجعة المدخول بها. الشرط الثالث أن تكون المرأة مدخولا بها، أن تكون المرأة مدخولا بها ما دامت في العدة. هذا الشرط الرابع، أن تكون المرأة في العدة. أما إذا انقضت العدة ها فلا رجع، إذا انقضت العدة فلا رجع. الشرط الخامس أن تكون الرجعة بعد طلاق الرجعي. وهذا قد يفيده يعني الشرط الأول اللي يقول دون ملكه من العدد. الشرط السادس أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا، لأن النكاح غير الصحيح لا يترتب عليه طلاق ولا رجع. قال: من طلق دون ملكه بلا عوض، هذا الموضع أجمل فيه المؤلف شروط الرجعة عليه رحمة الله. بلا عوض، إذا كان الطلاق بعوض فهو خلع وليس له حق الرجوع. فله رجعة المدخول بها، لأن غير المدخول بها هل عليها عدة؟ غير المدخول بها ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا كان يعني قبل الدخول بها فلا عدة عليه. وهنا ننتبه، هنا ننتبه، يعبر الفقهاء قبل الدخول بها، ويعبرون أحيانا قبل الخلوة. لو أن إنسانا هنا في هذا الموضع خلى بالمرأة ولم يطأها ولم يقربها، لكنه خلى بها، دخل عليها وأغلق الغرفة بينه وبينها، أرخى الستر، هل تعتبر مدخول بها ولا لا؟ مدخول بها بمجرد لا مو مجرد العقد، بمجرد إرخاء الستر، مجرد الخلوة بها. ها؟ لا يوجد مانع من الوضع. طيب، هناك موضع واحد لا بد فيه من الوضع، لا تكفي فيه الخلوة، لو جلسه إياها شهر كامل ينام معها ويصحو معها ومتفرد بها لكنه لم يطأها، ما يترتب عليه ما نسميه دخل بها في موضع واحد، أحسنت، فتح الله عليك. المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر لا تحل لزوجها حتى يطأها الرجل الثاني، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد، هذا هو الموضع. وما عداه إذا أرخى عليها سترا فإنه في هذه الحالة يعتبر دخل بها، فإذا خلى بها يعتبر دخل بها. فله رجعة المدخول بها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، أما بعد العدة انتهى، بعد العدة انتهى، والعدة سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. براجعت أو أمسكت ونحوه، يعني هذه الألفاظ، ألفاظ الرجعة، أن يقول راجعت امرأتي فلانة بنت فلان، أو أمسكت امرأتي فلانة أو بنت فلان، أو أبقيت على امرأتي فلانة بنت فلان، ويشهد اثنين على ذلك. وهذه هي الرجعة بالقول، أمسكت، راجعت، أبقيت، هذه هي الرجعة بالقول. وهناك رجعة بالفعل، الرجعة بالفعل، والرجعة بالفعل هي الوط، هي الوط. قال المؤلف بعد ذلك ونحوه، يعني نحو هذه الألفاظ، أو بالوطء، أو بالوطء، يعني أن يطأها، أن يطأها، وهذه هي الرجعة بالفعل، هذه هي الرجعة بالفعل، يراجعها بأن يطأها، مع أنه لم يقل راجعت ولا أمسكت ولا أبقيت، الرجعة بالفعل هي الوطء. هل يعتبر الوطء رجعة؟ هل يعتبر الوطء رجعة؟ يعني هو الآن وطئ امرأته لكنه ما قال راجعت ولا أمسك، دخل عليها فوطئها وخرج منها. طيب، هل تعتبر المباشرة دون الفرج مراجعة؟ نقول أولا النوى بالوطئ والمباشرة المراجعة فلا إشكال في ذلك، النوى بالوطئ والمباشرة دون الفرج المراجعة فلا إشكال أنها رجعة، وإن لم ينوي فليست برجعة. ومن أهل العلم من قال إن الوطأ رجعة بكل حال، ومن أهل العلم من قال إن الوطأ ليس برجعة بكل حال، والذي يظهر والعلم عند الله أنه إن نوى به الرجعة فهو رجعة، وإلا فلا. قد يقول بعضكم طيب ما هو برجعة، كيف يطأها وهو طلقها ولا ينوي بها الرجعة، ألا يحاسب على ذلك؟ نقول بلى، إذا قال ما نويت فيها الرجعة يحاسب على هذا الأمر. قال وفي نكحت وتزوجت وجه، يعني إذا قال نكحت امرأتي وتزوجت امرأتي أو تزوجت فلانة، هذا فيه وجه أنه مراجعة، أنه مراجعة. طيب أولا نكحت وتزوجت، هل هو لفظ صريح في المراجعة؟ هل هو لفظ صريح في المراجعة ولا لا؟ ليس لفظا صريح، بل هو كناية عن المراجعة. وخذوها قاعدة، كل كناية تحتاج إلى نية. فنقول إن نوى بهذه الألفاظ الرجعة حصلت بها، إن نوى بقوله تزوجت امرأتي أو فلانة بنت فلان، إن نوى بها الرجعة حصلت بها الرجعة، وهكذا يعني نكحت وتزوجت ونحو. المؤلف رحمه الله يقول وفي نكحت وتزوجت وجه، فيه وجه أن هذه الألفاظ تعتبر مراجعة لأنها كناية عن الرجعة، لكن نقول لا بد من النية معها، فإذا نوى بها الرجعة حصلت بها، وإلا فلا. قال بلا ولي ولا رضاها، بلا ولي ولا رضا، يعني لا يشترط للرجعة حضور ولي المرأة ولا يشترط رضا المرأة، لكن كما أشرت سلفا ينبغي عليه أن يخبرها قبل انتهاء عدتها، لأن من حقها أن تتزوج إذا انتهت عدتها، لأن من حقها أن تتزوج إذا انتهت عدتها. إذن لا يشترط لمراجعة الرجل لامرأته حضور الولي ولا موافقته ولا رضا المرأة ولا حضورها ولا أن تسمع المراجعة، هذا ليس بشرط. إذن ما الذي تحتاجه المراجعة؟ أن ينطق أو يفعل. ومن أهل العلم من قال لا بد من الشهود، ولو تشددنا الآن في طلب الشهود لكان أولى لفساد ذمم الناس والعياذ بالله، ولأن الأمر يترتب عليه أمور خطيرة جدا. فالآن ينبغي الحقيقة على من يفتي وعلى القاضي وغيرهم أن يتشددوا في هذا الأمر، وأن يطلبوا شيئا مكتوبا، شهود يعني يشهدون ويوقعون، من أجل أن لا يكون في ذلك إشكال بين الرجل والمرأة. قال وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء وتعود على ما بقي من الطلاق، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، يعني حكمها حكم الزوجات تماما، المرأة المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات، لها النفقة ولها المبيت ولها السكنى وعليها الحقوق تجاه زوجها وعليه حقوقها، لا بد من ذلك. وإذا طلقها يلحقها الطلاق وغيره كالإيلاء والظهار وغيره. إذن هي مثل زوجاته، لكن مما يؤسف له أن الآن النساء إذا طلقت لا تبقى في بيت زوجها في الغالب، والله جل وعلا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. إذن يحرم على المرأة أن تخرج من بيت الزوجية حال طلاق الرجعي، ويحرم عليه أن يخرجها لأن الشارع يتشوف إلى جمع يعني الزوجين ولم الشمل. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن تتعرض له وينبغي أن تتهيأ له وتتزين لعله يميل إليها، لكن إذا كانت عند أهلها كيف يحصل له ذلك؟ فلا ينبغي الحقيقة. ولهذا المؤلف هنا قال إنها مثل الزوجات، لها حقوقها كاملة وعليها حقوق الزوج كاملة، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج، تعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج، يعني إذا راجعها عادت إليه بما بقي من طلاقها، وهكذا إذا طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا آخر عادت إلى زوجها الأول بثلاث، وأما إذا طلقها قبل الثلاث يعني أقل من ثلاث ثم دخل عليها رجل آخر بانت منه وتزوجها رجل آخر، فإنها تعود إلى زوجها بما بقي من الثلاث. وقال بعضهم إنها تعود إليه بثلاث كاملة. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى إنها تعود إليه بما بقي من طلاقها، يعني هذه امرأة طلقت ثلاث تطليقات فتزوجها رجل آخر، إذا رجعت وطلقها الآخر، إذا رجعت لزوجها الأول كم يبقى له من طلقة؟ قطعا هذه محل اتفاق، لأنها الأولاد مستكملة تعود إليه بثلاث جديدة، هذه واحدة. ثانية، إذا طلقها ثم بانت منه بينونة صغرى ثم عقد عليها ورجعت إليه، واضح الصورة الثانية؟ واضحة. طلقها ثم بانت منه بينونة صغرى ثم رجعت إليه بعقد جديد، يعني ما تزوجها رجل آخر، فإنها تعود إليه بما بقي. طلقها واحدة أو طلقها اثنتين تعود إليه بما بقي، وهذه المسألة محل اتفاق أيضا، واضح؟ طيب، طلقها طلقة واحدة فبانت منه فتزوجها رجل آخر ثم طلقها ثم عادت إلى زوجها، هل ترجع إليه بثلاث أو ترجع إليه بما بقي باثنتين؟ أي نعم، قولان لأهل العلم الذي يظهر، والعلم عند الله أنها تعود إليه بما بقي ولا بثلاث؟ بثلاث. خلاص سمحين أنت، من أهل العلم من قال تعود إليه بما بقي من الطلاق. والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي يظهر أنها تعود إليه أيضا بما بقي، الذي يظهر أنها تعود إليه بما بقي. المؤلف يقول: وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج. وقلت لكم سابقا إن الحنابلة إذا قالوا ولو يشيرون إلى الخلاف القوي في المذهب، يشيرون إلى الخلاف القوي في المذهب. ولو بعد زوج، قال: ولا تعلق الرجعة، ولا تعلق الرجعة، الرجعة ما تعلق، يعني ما يعلقها، ما يقول إن قدم زيد راجعتك، أو إن حصل كذا راجعتك، أو راجعتك إن حصل كذا. الرجعة لا تعلق، لابد من الجزم، لابد من الجزم فيها. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز تعليقها لغرض صحيح، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز تعليقها لغرض صحيح، وهذا قول قوي، هذا قول قوي. قال: ولا تصح في الردة، لا تصح الرجعة في الردة، يعني إذا ارتدت المرأة فهنا لا تصح الرجعة، أو ارتد الرجل الزوج لم تصح. لأن لماذا لا تصح؟ ها، لماذا؟ لأن خلاص انتهت العلاقة أصلا، انتهت العلاقة أصلا بينهما. قال: ولا تصح في الردة، يعني إذا ارتد أحد الزوجين لا تصح الرجعة، لأن العلاقة بينهما أصلا انتهت. وتستحب في البدعي، يعني تستحب الرجعة ولو كان الطلاق بدعيا. والمستند في ذلك حديث ابن عمر حينما أخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه طلق زوجته وهي حائض، قال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فالطلاق البدعي عند من يقول بوقوعه تستحب معه الرجعة، وأما من يقول بعدم وقوعه أصلا هو عدم، هو غير موجود أصلا، غير موجود. ويقدم قولها، يعني قول المرأة المطلقة، في انقضاء عدتها، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا عن طريقها. ما ادعت ممكنا، ما ادعت ممكن، يعني تدعي شيء ممكن، أما إذا ادعت شيئا غير ممكن فهنا لا يقبل قولها. طيب، لو أن المرأة قالت أن عدتي انتهت في شهر واحد، شهر واحد، طلقها في واحد من الشهر، فلما جاء 30 من الشهر قالت انتهت عدتي، هل هذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ وعدتها بالحيض، عدتها بالحيض، فقالت عدتي انتهت يوم 30، معقول؟ ممكن؟ كيف؟ اي كم حيضها، كم حيضها هي؟ طيب اسبوع، اسبوع الاول واسبوع اللي بالوسط واسبوع اللي ده، هذه 21 يوم، والطهر كم هو؟ ها، يعني المؤلف وضع قيد، قال ما ادعت ممكنا. اما اذا كان غير ممكن ما يقبل قولها، قول قولها، لان هذا الامر لا يعرف الا عن طريقها. لكن اذا ادعت ممكنا شيئا ممكن، هل هذا ممكن؟ اذا قالت بشهر واحد اني يعني انتهت عدتي، ها ما اختلفنا بارك الله فيك، احنا ما اختلفنا، احنا ما قلنا مجتمعات، ما قلنا مجتمعات. عندك جواب انت؟ ها احسنت، احسنت، فتح الله عليك، انت قلت هذا لكنك ما عزمت. اي تبي الجواب من غيرك يعني؟ طيب اخوكم اجاب اجابه صحيحه، قال نعم اذا قلنا باقل الحيض واقل الطهر فهنا يمكن ذلك. كيف ذلك؟ الفقهاء رحمه الله مر معنا سابقا كما تعلمون، قلنا اقل الحيض يوم ها وليله، طبعا هذا على راي اكثر اهل العلم، وان كان بعضهم يقول ليس له اقل اصلا وليس له اكثر كما هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا رحمه الله، لكن خلونا على رأي الأكثر، أقله يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13. هذه المرأة حاضت يوم وليلة، اللي هو يوم واحد من الشهر حاضة، طهرت يوم اثنين، 13 يوم ويوم كم؟ 14. في اليوم 15 حاضت يوم وليلة، كم صارت؟ 15. طهرت من الحيضة الثانية 13 يوم، 13 و15 28، حاضت الحيضة الثالثة ها يوم ليلة، كم صارت؟ 29، ثم طهرت. إذن ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن، فيقبل قولها في هذه الحالة. واضح الصورة؟ قال المؤلف رحمه الله ويقبل قولها في انقضاء عدتها إذا ادعت من ذلك ممكنا، يعني إذا ادعت شيئا يمكن. أما لو جاءتنا وقالت انتهت عدتي في 20 يوم، نقول لا ما هو صحيح كلام. لو جاءت وقالت أنا حضت أسبوع وانتهت عدتي في شهر، نقول ما هو صحيح. لكن إذا جاءت وقالت أنا حضت 3 حيض، كل حيضة يوم وليلة، وطهرت 3 أطهار، كل طهر 13 يوما، نقول نعم هذا ممكن، وبالتالي انقضت عدتها، وبالتالي انقضت عدتها. طيب في سؤال في الرجعة قبل أن ننتقل؟ هل في سؤال في الرجعة قبل الانتقال من هذا الباب؟ نعم تفضل أنت يا من تلتفت. نعم أخوكم يقول، أنا أعيد السؤال من أجل أن تكون جوابي حسب ما فهمت من السؤال، يقول كتب على امرأته يعني عقد عليها، فجاء يزور أهلها، فخلى بها يعني خلوا إياها بالغرفة وأغلق الباب، هل هذا يسمى خلوة ولا ما هو بخلوة؟ أقول لها أنا الخلوة حمراء ولا صفراء ولا سوداء؟ يعني أنت بها لازم بيتك أنت؟ هذه خلوة، ما دام أغلق الباب هذه خلوة، حتى لو أغلق الباب في محطة، لو أغلق الباب في شقة مستأجرة، لو أغلق الباب في عند جاره عند صديقه، ما دام أغلق عليها الباب وهو إياها خلاص، هل يلزم يصير عنده مفتاح يقفل؟ ما يلزم، يمكن يرفد الباب يتصرف ويمنع دخول بغير قفل، فالمماد خلوة قطعا. لكن لو كان جلس وياها في طرف الغرفة والباب مفتوح هذه ليست خلوة. باب مفتوح هذه ليست خلوة، النافذة مفتوحة والناس يمرون هذه ليست خلوة. يا أحد عن السؤال ولا انتقل؟ نعم. الذي يطلق قبل الدخول، أحسنت، سؤال هذا جميل. أولا إذا طلق قبل الدخول تبين منه يعني لا بد من عقد جديد. إذا عقد عليها عقدا جديدا هل يعود إليها بما بقي ولا يعود إليها بثلاث؟ نفس الخلاف، نفس الخلاف السابق، قيل بثلاث وقيل بثنتين، لأن هنا بعد البينونة. نعم. كيف كيف؟ أي أيوة. نعم نعم. نعم. لا، هذه المرأة الآن عقد عليها زوج آخر، عقد عليها زوج آخر. أنت سؤالك عقد عليها زوج آخر ولا ما عقد؟ إذا عقد عليها نفس زوج هذا لا إشكال فيه أنها تعود إليه بما بقي، لكن لو أنه طلقها قبل الدخول ثم بانت منه تزوجها رجل آخر ثم عاد إليها زوجها الأول الذي طلقها، نفس الخلاف، نفس الخلاف تماما. نعم. لا، الرجعة قبل انقضاء العدة لا يلزم أن تعلم المرأة، لا يلزم، يعني إذا رجعها مثلا هو طلقها اليوم لا يلزم أن يعلمها اليوم ولا بكرة، يخبرها عند انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة. أما إذا انقضت العدة ما هناك فائدة في إخبارها، يعني قد تتزوج، قد تكون متزوجة ما علمت، خلاص لا يلتفت إلى كلامه، لا يلتفت إلى كلامه، هي هي زوجها صحيح ولا يلتفت إلى كلامه. رجع ليش ما أخبرها؟ ليش ما أخبرها إذا كان رجع؟ ها؟ ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. نعم. كيف؟ من صدق المرأة إذا كانت تقول أيوة. أخوكم يقول كيف نتبين صدق المرأة إذا قالت انتهت عدتي؟ يقول هذه أمور يعني ترجع إليه، حصل أن هذه أمور كثيرة جدا سنأخذ بقولها أو قول الزوج في كثير من الأمور. إذا حصل الخلاف في مسألة المهر، حصل الخلاف في مسألة النفقة، لا بد من نرجع إلى قول أحدهم، فهذه هي تدين في هذا، تدين يعني يرجع إلى دينها وذمتها وأمانتها. والقاضي الذي يعني يحكم بمسألة إن رأى مسألة اليمين يلزمها باليمين، وإن رأى أنه يأخذ بأدنى بينة وأدنى قرينة أخذ بها. نعم. كيف؟ ما فهمت. أيوة. هو طلق ولم يرجع، ها هل ترث؟ أي أخوكم يقول رجل طلق امرأته ولم يثبت رجوعه هل ترث أو لا؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون الطلاق رجعيا وهي في العدة، فهذا باتفاق أهل العلم أنها ترث، أنها ترث، ترث لأنها امرأته. وإما أن يكون الطلاق بائنا، ها فهنا محل خلاف، والراجح أنها لا ترد. ومن أهل العلم من قال إذا كان الطلاق رجعيا وانتهت العدة، انتهت العدة ولم يثبت أنه رجعها ومات، من أهل العلم من يقول أنه لا ترد. ومنهم من يقول ننظر إلى طلاقه، هل هو يعني مضارة وحرمان لها من الإرث أو لا، فإن كان يقصد الإضرار بها فلا يلتفت، يعني يعامل بنقيض قصده. نعم. أي تسجل؟ لا ما هو بيلزم، لا ما هو بيلزم، بس توثق من أجل، لأن قد يطلق مستقبلا، قد يحصل إشكالات، فلا بد من التوثيق. وهم ما بيراجعون بعد يوم، يراجعون بعد دقيقة واحدة، بعد دقيقة واحدة يراجعون. نعم تفضل. واضح سؤال أخوكم، يقول قلت إن هذا الرجل الذي طلق امرأته طلقة واحدة ثم تزوجها رجل آخر إنها تعود إليه بما بقي وهي طلقتان، وهذا الرجل الجديد الذي تزوجها له 3 طلقات، فلماذا لا يعود إليها بعقد جديد؟ أقول أنت تعلل بتعليل الجمهور الذين يقولون ترجع إليه، ها ترجع إليه ما هو بتعليل الجمهور، بتعليل بعض أهل العلم الذين يقولون ترجع إليه 3 تطليقات، لكن الواقع أنهم يقولون ترجع إليه بما بقي، لأنه بقي له، لأن إن طلقها 3 انتهى الطلاق، وإن طلقها ورجع إليها فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا تزوجت فهل زواج هذا الجديد هل هو ينسخ علاقة هذا بها ولا يبقى مسألة الطلاق؟ من العلم أن يقول تبقى مسألة الطلاق، هي ليست فيها نصوص، هي فهوم لأهل العلم من النصوص العامة. نعم. للأسف هذا موجود، يعني أخوكم يقول بعض المجتمعات يكثر فيها الطلاق بحيث أن الرجل يطلق أكثر من مرة، يعني اليوم امرأة تقول أن زوجها هذا اليوم طلقها 4 مرات في يعني 4 أوقات، 4 مرات في 4 أوقات، هو طلقني آخر الليل، طلقني بعد الفجر، وطلقني الظهر، وطلقني الآن يعني بعد الصلاة الظهر، هذا اليوم يوم واحد، تقول 4 مرات، وتقول لما قلت له اسأل قال لا أنا أمزح، هذا مو طلاق، هذا مو طلاق، مشكلة، يعني هذا جهل، وهذا من التلاعب بأحكام الله جل وعلا. فالناس ينبغي أولا أن تبين هذه الأحكام لهم، ثانيا ينبغي على يعني طلاب العلم والذين يتولون الفتوى والقضاة وغيرهم أن يشددوا في هذه المسألة، ومثل هذا ينبغي لزوجته وأهلها وأهله أن يأخذوا على يده، أن يأخذوا على يده، لأن بعضهم يتساهل، حزيمة أطفال، خلاف أطفال، يعني مشوار بيروحون طل، بل والله يا أحباب إني سمعت، أنا سمعت في نفسي طفل يلعب كورة عمره في حدود يمكن ما بين 10 إلى 7 في الحدود، وسمعته بأذني يقول عليه الطلاق أنه هدف، طفل عليه الطلاق انه هدف يلعبون كوره. طيب ليه لما الحقيقه يعني تكلمت في المسجد وقال لي احد الحاضرين قال لي ان ابوه لسانه ما يفتر من الطلاق وانشا ناشئ والفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. نعم. لا طلقة واحدة وتنتهي عدتها. تزوج الزوجة الثانية. أي. أي طلقة واحدة. يعني إذا وطئها لو مرة واحدة وطلقها وانتهت عدتها ترجع للأول. يا أسئلة طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل. لحظة هذا اللي تكلم نبي نجاوب اللي تكلم الحالة فقط لا غير. ثم نطرح الأسئلة المكتوبة. نعم. عسى مو بعندك أنت موجود أبو عسى مو بعندك أنت. طيب الأولاد اللي يأتون يعني هو ينبغي الحقيقة أنه يحتاط وينبغي أنه يفهم ويخبر لكن هذا كله جهل هذا كله مبني ولا يفشو هذا إلا في المجتمع اللي يكثر فيه الجهل اللي يكثر فيه الجهل لكن ينبغي الحقيقة أن نتواصى بتعليم الناس وتفهيم الناس وتربية الناس وتعليمهم نتواصى على هذا بقدر ما نستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى تعليق المرأة سواء في الرجعة أو غيرها؟ تعليق المرأة تعليق في تعليق الطلاق وتعليق المرأة. إذا كان يقصد تعليق المرأة المرأة المعلقة يعني اللي شايع عند الناس أني بعلقها هذا ما له أصل في الشرع ولا يملك الرجل أن يعلقها لكن بعض الأزواج يتعنت فيضارها ما يمسكها ما يطلقها يطلب مطالب مثلا ويضارها هذا يسمى تعليق لكن ليس له أصل في الشرط. وإذا كان يقصد تعليق الشروط فهذا تعليق الشرط يعني يقول أنت طالق إن قدم فلان أنت طالق إذا جاء رمضان أنت طالق تعليقه بشرط مستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. البينونة في الخلع هل هي بينونة كبرى أم صغرى؟ هذا حسب حكم القاضي حسب حكم القاضي من أهل العلم من يرى أنها بينونة كبرى لا ترجع إليه ومنهم من يرى أنها بينونة صغرى الغالب أن القاضي ينص على هذا أنها لا ترجع إليه إلا بعد زوج أو لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. ها؟ التفريق أنه ما يرجع إليها إلا بعقد جديد برضاه تحقق هذا يعني لا يلزم أن نقول بعد زوج لأن كثير من النساء اللواتي يطلبن الخلع يعني تصلح الأمور فيما بعد فيرغبن الرجوع إلى أزواجهن فهي ما دامت الآن لا يستطيع أن يراجعها هذا فائدة التفريق ومثل الفسخ. نعم. ما المؤدى إلى البينونة الكبرى غير الطلاق ثلاثا يعني كيف تحصل بينونة الكبرى غير الطلاق بغير الطلاق ثلاثا مثل الفسخ ويشير إليه القاضي مثل الملاعنة بين الزوجين حمل الله وإياكم هذا كله يعني مثل الرضاع ثبوت الرضاع يعني بين الزوجين كل هذه بينونة كبرى. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم المرأة التي غاب عنها زوجها سنين كثيرة هل تطلق وهي لا تعلم أين مكانه؟ سيأتينا هذا إن شاء الله في المعتدات عندما نتكلم على امرأة المفقود. السؤال يقول الرجل غاب سنين طويلة ولا تدري عنه امرأته شيئا نرجح هنا أن الأمر يرجع إلى الحاكم تذهب إلى القاضي والقاضي يضع له مدة معينة والحمد لله الآن وسائل الاتصال الحديثة سهلة وميسرة بالإمكان معرفة الشخص يعني في أي مكان في وقت يسير جدا. نعم. نفع الله بعلمكم. فصل لنا في قول علي الطلاق فيه من يقول أنه حلف بغير الله وشرك بالله وأن قولها لا يجوز. لا، ليس حلفا بغير الله وليس شركا. إذا قال علي الطلاق فنقول يسأل الذي نطق ماذا تقصد، لأن قال أقصد الطلاق فنقول يقع طلقة واحدة إلا إن نواه أكثر. وإن قال أقصد بعلي الطلاق أن أمنعها من فعل شيء أو أن أحثها على فعل شيء فنقول هذا يمين. وإذا قلنا يمين ليس معناه أن حلف بغير الله، لا، لكن حكم هذا اللفظ حكم اليمين، حكم اليمين. مثل ما لو قال حرام علي كذا أو أنت حرام علي إن فعلت كذا، هذا حكم اليمين، لأن المقصود به الحث أو المنع، المقصود به الحث أو المنع. أحسن الله إليكم. القرء هل هو الطهر أم الحيض وما دليله؟ محل خلاف طويل، وهو من أكثر المسائل يعني التي اختلف فيها أهل العلم، ولكن الذي يظهر وتؤيده اللغة العربية أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض وليس الطهر، وليس الطهر. نعم. وقد بسط ابن القيم هذه المسألة بسطا عجيبا، وناقش الذين يقولون أنه الطهر في صفحات، يعني إن لم تخني الذاكرة فهي من صفحة 600 في إعلام الموقعين إلى 658 أو فوق 50، كلها نقيم ناقش فيها هذه المسألة نقاش عجيب جدا، وانتصر إلى أن القرء هو الحيض. أحسن الله إليكم. ما عدد أيام العدة، وهل نأخذ الأيام بالهجري أم بالميلادي؟ سيأتينا عدد أيام العدة إن شاء الله في المعتدات في درس الغد حول الله وقوته، ولا نلتفت للتقويم الميلادي نهائيا، لأن التقويم الميلادي ليس شرعيا. التقويم الميلادي مثبت الشهور 30 31 29، بناء على ماذا؟ ونحن أمة خطبنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. هل الأمر بالتقويم الهجري وهو مبني على الرؤية؟ لكن لو حول السائل السؤال وقال هل نعتد بالتقويم في حسبان أشهر العدة أم لابد من الرؤية، هذا هو الذي يرد هنا، نقول إنه الأحوط هو إكمال الأشهر 30، هذا أحوط، إلا إذا رؤي الهلال فهنا نعمل بالرؤية. أحسن الله عليكم. ما معنى الظهار والإيلاء البدعي؟ الظهار والإيلاء سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل، سيأتينا في باب مستقل بحول الله وقوته. الظهار وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي، هي عليه كظهر أمها أو كظهر أخته، يعني يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد. وأما الإيلاء فهو أن يحلف ألا يطأ زوجته، أي يحلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، سواء حلف سنة أو يعني المهم أكثر من 4 أشهر، فهنا يمهل 4 أشهر، فإن فاء وإلا طلق عليه الحاكم. أحسن الله إليكم. هل يجوز على من انشغل بطلب العلم عن الزواج شيء، هل يجوز تأخير زواجه وإن كان بعيدا عن مواطن الفتن، وأن الإمام النووي رحمه الله لم يتزوج، فهل هو مخالف للسنة ونحن نعلم أنه كان سببا من أسباب انتشار السنة؟ الآن تستدل بفلان من الناس أنه لم يتزوج، ولا تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه، النكاح من سنن المرسلين. أيها الشباب عليكم يا معشر الشباب، ها؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فهذه الأمة مطالبة بالزواج، تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكاثروا تناسب. فلا بد من يعني لا تقتدي بفلان أو فلان، فلان أو فلان قد يكون له عذر، قد يكون في سبب منعه من الزواج، لكن فعله ليس حجة أيا كان، أيا كان من الناس. فلا يلتفت إليه. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يخشى أن تقع عليكم حجارة من السماء. فالزواج لا شك أنه سنة، الزواج لا شك أنه سنة، وينبغي أن يبادر إليه الإنسان، والحقيقة فيه راحة وطمأنينة وفيه خير عظيم. ولو لم يكن فيه إلا يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قد يكون عندك ولد وهذا الولد عالم وهذا الولد يتصدق، فتجتمع الثلاث في نفس الولد. أبادر بارك الله فيك ولا تعجز. نفع الله بكم. هل يجوز لمن طلق امرأة طلاقا رجعيا أن يتزوج أختها؟ مر معنا هذا. المحرمات قلنا على نوعين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت، يعني مؤقتة، ومنها الأخت والخالة والعمة وكذا. فإذا طلق أختها له أن يتزوجها بعد انتهاء عدة أختها، لكن لا يترتب على هذا مشاكل. لكن لو أن الأخت هي التي رفضت هذا الزوج لأمر أو لآخر، فأهلها إكراما للزوج وتعامله الطيب أرادوا أن يزوجوه بالأخرى، فلا إشكال فيها. أحسن الله إليكم. نحبكم في الله. ما الفرق بين الفسخ والخلع؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا في هذا المساء المبارك يجمعنا وإياك ووالدينا وعلمائنا ومشايخنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفسخ كما قلنا هو أن يفسخ الحاكم، الحاكم هو اللي يفسخ، يعني يحصل قضية بين الزوجين فالحاكم يرفض الزوج أن يطلق، والمرأة لا تطلب الخلع، ما عندها فلوس تدفع، فيفسخ الحاكم لأنه يرى أن المصلحة الفسخ. وأما الخلع فهو أن تدفع المرأة عوضا للزوج من أجل أن يطلقها، إما بالتنازع المؤخر أو بدفع مبلغ، وغالبا أن الأزواج يطالبون بما دفعوه من المهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.